وأثر النجوى، نجوى وجيت ما يكون بين نجوى ما يكون بين اثنين أو ثلاثة وجيت أثر مارك مستر ديلا عندما يسمى باس هذا الرجل. هذا سرنا نجوى عند لا يكمل سر ما يكون بينك وبين نفسك نيورو. نجوى ما يكون بينك وبين غيرك ممن تتناجون هو نوم على النوم. وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا واو متى النجوى مفعول به، الذين ظلموا فاعل ولا التفاعل متقال وي قيل هذا من باب أكلوني البراغيث كملوا البطوطة من باب أكلوني البراغيث يعني أسروا فإنه النجوى مفعول به الذين ظلموا إيش بدل اي واثر النجوى ايه فعلنا الذين ظلموا مبتدا مؤخر واثر النجوى جمله فعليه خبرنا مقدم الى اثر النجوى ايه انجدي او انت من بالك من برادي وجرد الفعل الى ما اسند اثنين او لجمع كفاز الشهداء وقد يقال سئدا وسئدوا والفعل بعد للآخر مسند لغة أكاديمية البراغيث الوتالية نحو يقوم بهران مع الأبن ومن ذلك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار من الحديث ومن ذلك قول الشاعر ألفيتا عيناك عند القفا فأولى أولى لك ذا واقيا ومنه قول الشاعر يعني ميلو نظر الليل على بيت الكرب ماشي وقال ربي يعلم القول انه يلي كتا قالاتنا في السماء بسماء يعلم القالات والارض ومدر يعلم القالات لا يمتاچم الله راقم قربا ومن غايب هو السميع جميع كامل السمع مسماته مرونه العليم كامل العلم نمنه سلميات عند ما جاي تفابطن سلمي سما من ما يتصوربت اني سنت ناكر زوم تناكر سما يملاو متنم لاي يعني الله يسمان يا ايهان قال لا تتصور ملا ثم قال جل وعلا قالوا اذ يكون سعال ادغاس احلام يا هلم قجاتنا قران اخلاق احلام يا هلم قجاتنا بهلم يا قجاتنا من يعلى على نظر على القران لما بلس يلقفوا بكافي لا يعني اهو ده بقول لك ادغاس احلام سهران الهون سهران الهون كان الهون فادوا يا الهون بل قالوا أضغاث أحلام يهلمك إجاتنا أي سلم بل افتروا رأسي قد قفونا هنم دم إدراب الانتقال بل وش أي أرى شائر إدراب الانتقال شوف أضغاث أحلام افتراء شائر يميلوا تفتواتكم ميلوا ميتم تفتواتكم القرآن إلى التفضلنا فلياتنا بهذه الجلسة تأمر مجزاء متعلي كما أوسى أولون كسبة في تلاك ملاك تنيوت يعني مجزاء يدو حلمة عند نبرة يزو لم يقرأ دولون دلو قالوا لي أنا إذا لم نرى قال ما أمر قبله من كريتين أدي سيهون به أتدنابر أتدنابر كان الناس بس في تنبر يكتما هزبوش على أمنو أهلكنا أطفانا تشو يالنسوم تأمر طيقو فيما دا على مسيرة أفتوال على من أفعل من الذي أعمالون يعمل قريبا أنت أدرس كذا تكبر السيم أنت تكبر ما ذلك كربنا قريبا ثم قال وما أرسلنا قبلك كانت بسفع اللاكم إلا رجال واندوش نوهي إلا والنسو مريش من الناس تلالف واندوش نجي اللاكم فاسألوا أنه طيقو أهل الذكر يذكر سووش طيقو إن كنتم لا تألوا ما تاكون دهونا فاسألوا طيب أهل الذكر يا ذكر سوتشن طيقوا يوكس بالتبيت وشن لما تاوقوا كهونا هذا علم وشن أنبياء وشن قدم سينبروا يوكس بالتبيت وشن لا لا وفي هذا ال... وفي هذا الدليل على أن وفي هذه العادة على أن من لم يعلم يجب أن يسأل العلماء وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. إلى الواجب واجب الناس ما تيكسونا بسنا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عند النقر أوقعها لمسرعة ما تشلك هنا فنفس ما هو واجب هنا لأن الوسائل هكما لمقاصدنا والنعم. ثم قال جل والذكر هو أهل الذكر وأهل العلم والاختصاص به معنا أهل الشيء أي مختص به كما يقول أهل الدار أهل البلد الذي يقال ثم قال وما أرسلنا قبلك عند رسول الله إلا رجالا والذي جنوه والنفس ملك من الناس الألف والذي جنوه الله فسأل الله إن قد أتطيق له يعني رجال في بالا واندوش ناتشو سيدة إذن رسالة أنا لو مريم نبينات جميلة لنا قال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أقواله كسيف نبي جميل ذهب بعض الأماء كسيف نبي على موسى الناس إن مريم نقول طولة السبر ما أوش سيدوا له منهما إلى نفية والمالكية سيدوا له ولكن وما يعني وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليه فسأل نجزيك إن كنتم لا تعلم ما تظنون وما جعلناهم جسدا إنه قلا على درجناه من الأنبياء لا يكون مجيب ما يبلا قلا على درجناه وما كانوا خارجين ما يلوثم على درجناه يسو بحري متناوتاته مهوناته يسون بحري تلاباش مهوناته نبي ليهون أي كلكل مبلاتاته مططاتاته درجاته أي كالنسباته نبي مالت يما يبلا ما يدطى مالت أي دلل عندهم دمو يما يموتوا ما يدلل مموت مالت دمو بالله جاته كذير سرطان جيدون عندي مموتاته درجاته أي كالنسباته إنك ميت وإنه ميتون وما جعلنا لبشري من قبل خلقه فإن ميت فهم الخالدون وطالنا المسلمين سواه وقال جل وعلا ثم صدقناه الوعد انه قد رغبنا لا سونا در باغباب من الرجال ارغاغنا لا سيلا فجيناهم انه نجاوتنا تشملتنا تشو يا انبياء حزب الشات لما تغبنا وقال قطروا نبر يا جدي سيدرس جدي الناس نادانا تشو الناس تكتاوشن ادانا تشو اللي بايوش يطفانا تشو انجيناهم النشاء إن يوم النشاء ونوم نجاو المؤمنين وزين السكتايوس وأهلكنا المسلمين على كذب قاتوت وانجلا إنا وش أسره قيس الناشير كسروت النسون تمسسنا تشيلا تعينتوا قال جل وعلا قد أنزلنا إليكم النور أنت أيها الرسول أيها الأمة أمة محمد كتابا مقرر فيه ذكركم فيه شرفكم وفيه ذكركم إن أنت توسبت يهود لأن أنت توسط وزينا يا لبة القرآن كتابا في ذكركم جملة صفة يقول كتاب أفلا تعقلوا بقوان قواتكم لأن أنت ذكر نوانو أتردوا من الناس كتلوتوا من واناتوا من نقاتوا أي قواتكم فما قال جل وعلا وقد وكم قسمنا سنتنا سنتنا وقر يصبرنا إلى من كريتي أتفان مارن أسمو صبرون دالة أتفان لما يصليقون عباران لغة من لغات الإهلاك من قرية ياو كتما أتفاني كتما سواسما كان الظالم جسر ينبرت سنت الناس بوضو جمسي سنة كذا وأنشأنا بعدها فطرنا سجنين قوما آخرين ليلة هزبوس ببوتا تشو تكاننا آمتان إلى الله سبحانه وتعالى ميسان النقر إلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله ذلك قدير على ميسان النقر إلا لا تقاش النتو إنج نحن خلقناه وشددنا أسره إذا شئنا بدلنا أمثاله تبديلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ثم قال جل وعلا فلما أحسوا بأسنا إنه ينيان عذابات شن مالنو يتسمات شوننا يكمسوا كذير شعروا بأذب بأسنا عذابات شن إذا هم منها يركضون يا إذا سجسوا يششوا جمروا يا كعذابات شن يعني ركض مقس قسم أركض الرجل فرصه جيوت على الرجوسي لا تركضوا اتقسقسوا اهون وقتون ايضا بل اهو متو سيزاتشو فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله اندار وينا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين وارجي الى ما تنسي ودروا الى جنة اتشبتنا اتقاباتشو الموتى كمالاتو وصفتو ومساكن وإلى مساكنكم معطوفون على ما الموصولة المجهولة مهلا بإلى ارجو الى ما أتلفتم فيه إلى ترفكم وإلى مساكن لتبال إذا جئت ما موسوى مصدري إلى الذي أسلحت في أنعمت فيه النام مساكن وذا من نوري أسمك كما جاءت تمرس لعلكم تسياني تتياكم زند تبلو فلا هاي هاي من اللي عرب الله قالوا يا ويلنا يا أني قدات شرسي فلا يا هلاكنا يا قومنا يا حرف بارف عقبان يا حرف النداء ويل يا حسرك أن حرف يا قومنا هذا ويلنا ويل اتفاد هلاكنا هذا أوانك يحضر إنا كنا ظالمين إنا راساتشين ظالموش كما نتوقعنا راساتشين ظالمين إفات راساتشين البدل اللي أقول كذي عمنا فما قال سبحانه فما زالت تلك دعوه هجراه ودعبه وآدته إيشي تحداتون في قراته كما نتوقعنا حتى جعلنا استمنا درقات رسيدا خامدين اجددنا عرو كسلوا عندك الراس كمهوني لها حسيدا بمعنى محصولا بالمناجي لك بما تشير عندك تحجبه خامدين ساكتين ساكنين خامدين عرّوا ندّوا شكاتلوا ما قولوا سكما يشيروا سكما يكونوا إلا عند السادة لقناة عبيت عبيت عبيت عبيت يقول لن يتمرتكونا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لا إنه سمعنا مثل بمكاكلات تول من يعلون عالم من المهمين لاعبين تتعوات لك ألف دفيزة إذا لفترناته لا قومنا قرره تأمل إن بيون إنا من راتي لعمل أكيتو بأصل إن دالة لعمل أكيتو إيه اللي مخلق تتعلنو بأصل إن نسل علم بنو إنه لو أردنا فردا بالمشاع أن نتخذ الأحوال مثل ما يزين فلق إلى فردا يا السبال السبال إيه تشالال ما رفع إذا لبيه كفر يون بيبال له في البلغة أهل اليمن العيش المرأة وكيل على الولد أو له ما يتلحى به ميتا وذبت إنما الحياة اللعب وله وزين وتفاخر بين وتغسر في الأموال والأولاد لا تلحكوا أموال ولا أولاد ما يتلحى به ميتا وذبت له ما يلحى به ميتا وذبت لو ليج متعش يعني استمدت لاتخذنا من الذين يذن ذكايا قال لو إني زنبر ما يذن فريد نقرق من إني زم نقرأ إذن لهم أني زمهم إيه يهونا بلو ما من أي تشالهم فردن بلو لو أراد أن يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء الله لأيه لاتخذنا من لدنا كان يذن ذكونه إني زمنا بر إن كنا فائلين أدراجيوت بالنه النور وإن ما كنا فائلين أدراجين أي ذن لهم جل بيهون هنا برقن أي هونهم أن نادر قوم الذين يعلجن فلك على لجن فلك كما لا يكوس نبر ببرهانم بمتازم بمنم يمي بلتوت ناغرقن كما نمرز من نتنقر إلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لو أردنا نعم ثم قال بل نقذف بالهك إلكونت بأونته إن ورور إن متعلى بباطل إن متعلى فيدمغو متونا من ذنو شنق الله تنافر الصوات جماغون مالنا أنقولوا نالاغون مالنا جماغ دباك ما تعالي للحق ونهك سيما طباطي للدمس تسعال كما قال جل وعلا قل جاء لك وزاك الباطل من الباطل كان زوك وكما قال جل وعلا وقل جاء لك وما يبدئ الباطل وما يبدئ نعم فإذا هو الزاهر تدم ساشد زحك عزوك وزوك مضمحلون متلاشين دمسس دراشوي ولكم الويل مما تصفون وانه ويل على الله جنان تكمت وصفوت نقر هلال ولكم الويل مما تصفون كمت تلوز بقى الله لا يلجع لبدا كمت قصفون نقر وي ولاتو وي ولاتو كمت تلوز نقر الله الله ما النوم يذيته حيارو جتاكونه يا لون ما تقميشين وله من في السماوات والأرض أنه بسمعنا ومدر لا يلو ملكا وسقاكا وعديدا يسونا ويخلق وسن قباطر وسن أكرون وسن مقزام وسن ومن عنده أرسو زندالو السماء ودلائي وذكار شكر ربو السماء سماء لا يلو الملائكة ولا يستقل عبادة يسونا مقزات أي قرارهم ولا يستحسرون أي دنزدو أي قرارهم أي دنزدو أي فزدو أي صلاتهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال النار ليت الله ناطروطان ايات قارطوشوف لا يفترون ولا يستحسرون ولا يستكبرون ولا يسأمون وهم بأمر يعملون لا يفعلون أمر فعل يؤمرون إلى لا ما هو أم اتخذوا آلهة من الأرض كما ليت الله أملاك إزوالون كما ليت أم يفطر قؤذنا كر صومهم شجرهم حجرهم دنقائهم بذكرستانهم ملاكهم مالت إيسانهم بل اتخذوا إزوالون هم ينشر نفسك فكسالون يا موتان لما يسروا أكالوا تشين نزيق تعالوا إذا أحجوا لهم من ذا إذا أغوزوا من أكالوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما أنه بسما إنما مدير آلهة أملاك قال لي إلا الله غير إلا أنا غير قال لي إلا يلا أملاك دي نور نورو لفسدتا فمنا مدير براشو نبر إيهو توحيد عين مصالح العالم الله عم بتشني عرق مجازات عين مصالح الدنيا والآخرة جريمات وانا وانجونا وأما الشرك عين مفاسد العالم هدمته وانجونا إيهو قال الله ليلة الأكال دي نور نورو لفسدتا عندو عمش الله عندو أنا قال له عندو جمر الله عندو كنزا عندو خلق الله عندو قدر الله عنده قوي عوض الإسعار يا قوي كما قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعضنا على الله سبحانه وتعالى لفصل إلى خرجتا عن نظامهما المعروف كالتوق أو سرعاتات وتنبر أقلنا الله أن أذكرها له فسبحان الله كالسقر إلى كتاك مهدرة في القبى ورب الأرش يزوفان في اللقو أرش بار بيت يهون أما يصفون كم يوصفتنا قر أعجبك الله أكبر الله أكبر سبحان الله عما يصف لا يسأل عما يفعل يفعل وهم يسأل سلمي سرع ويطيق أم نقر قرن نرسو يطيق أم لا يسأل عما يفعل كمال سلطانه وأدري لا كما تقول بعض المثل كمال إيش جبروته وقهره بلو بجاهد الله إيه ما ود سيد الله وستو أنزاك ما لم تفلق ما رث مدهنا لا لكمال سلطانه وعدله سلطاننا فيته ملوء سلهونا لنذر دمهم لكمال حكمته نسراو نذر إن كريت له اندي بيهون اندي بيهون داب سدر أو قوتا أرسوتا إن كريت له ما ترى في خلق الرحمن انتفاه وهو بكل خلق إن ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير ومثل الناس كن سلام مثل تيكا هلو مؤمنون كافرو وحتى الأنبياء يقولوا لتيكا فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسل ثم قال أن اتخذوا من دوني كالا للا كالا يالا أكال قال أبلاك أركب إذو هلون قل بلا بل هاتوا برهانكم من رجاتش نمتوا بلا بل هاتشو هذا ذكر من معي إنه كان يقار يعلوت رسول مالت مؤمنوش من دنو ما قفت يانا شرف لك إنا نوي قال ما وشيا ذكر وذكر من كريم بس في القرآن كريم قار يعلوت مؤمنوش ميتا من ناقر بريم جزي الله ميتا من ناقر كريم بس ينبروك من ناقر نوي لابد وذكر من قبل سماكم المسلمين من قبل وفي هذا عندنا يام كتاب النذين ترتواتشوا يم كتاب النذينم النذان ترتوا ويم تكسوال تناقروا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه اختلفوا وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين بل أكثرهم يقول تبدع أن يوتشاتشوا لا يعلمون الحق أنتان أياتهم أنتن أياتهم فهم معرضون سليهم كلا إلى اللو لأنا الزجر أي ستقوم إلى الله جل جلاله وأمنوانه ثم قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك كأنت بستفيد الله من رسم الله سنة من بعد أن باتشم الله إلا نوهي إلى ودسو ملكة وحيد الناس سالش نشي من أمن الملكة أنه لا إله إلا أنه كان إبك أربعة من ملكة إلا منا فأبدوني أن ينتقذوني كل واحد اعبدني اعبدني إن أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة على الذكر የሁሉም ሩስ ተላ ወደ ሩስሎች እንደመጣው ማለት ተመጀመራ እንዲሰሩባት በአላህ ብቻነት እንዲያምኑ ነው። ስንታ እንዲከቱ ቀጥሎ ደግሞ ያኔ እናታ ለላው ያስተራደፉ ወለቀድ ባስና ለይኩል መትረሶኒ ይብሉስ ተይፋቁኒ ተመቃይ ወቃለ ተቀዋቃሉ ተከደር ረህማን ወላዳ ኑ ረህማን አላህ ማለት ወቃሉ ተከደር ረህማን ይዛ ወላዳ ልጅ ይዟል ብለው አልልማን ኩፋሩ ቁረይሽ سبحان قرات الجباو قرات الجباو ليش كما يعني بل عباد ومكرمون يكون يتكبروا بارياناتهم انجي ليجو تشيللو لان العبوديه لا تجامل ولديه الا ولذلك ذهب الفقهاء الى ان من ملك زاره من محرم اوثق عليه ምክንያቱም ልጅና ባሪ ልጅ ባሪ አይሆን አባቱም ለልጁ ባሪ አይሆን ልጅም ለአባቱ ባሪ አይሆንም ይላል። ልጅና ባሪያነት አይገናኙም ይላል። መላእክቱ የአላህ ባሪያ ናቸው። ባሪያ ሲሆኑ ደግሞ ምንድነው? ልጅ መሆኑ ምንድነው? ሙንተፊ ነው። اذا كما في صحيح مسلم حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا الا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه اي شرع فقاوت عاتك ما تاسفلكم بقى ابات ما انت اذا غبا حر يونا الذي بغمير فيثقه اي شرع لا فيثقه اي ولد ايدل لانه لا تحتاج الى اسم من ملك داره من محرم او ثق عليه بالوالد. اذا لجنا باريانات عند لا ابرو هيدو لذين او هنا الله يا لو ولدا سب العباد مكرم مكناتم ላላ ባሪያ ከመቶ በመቶ አላህን ይገዛ ነው። ልጅ ከሆነ ደግሞ ይገዛው። اذا بينهما تنافل تناقض تعاكس اسكيد بل عباد يملكون يتكبروا يلاقوا باريانا شيو بباريه نتاعو الليقنا سطاتو عباد الرحمن ده عباد مكرمون ايش بعباده لله لا يسلم كيف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون وإن استكبر عبادي واستكبر فساشم أي جميعا. ثم قال سبحانه لا يسرقون بالكول بتزار سسائلات عن داس نقر أيضا وهم النرسو بأمره بتزازوا يعملوا إسرال يزاز سسرالوا يزاز عن داس نقر أيضا ما يدرب أو أمره ما أنتشو حيا راس ساعات الله من الجزم ما أنتشو حيا قارتوا ما إذا نفسدوا ما إسالاتوا ما يفروا سوارك مواني إلا بازينك السوسيس بلا قطاش اللي يديد من عامل الشيطان تقنعطوها تشوتا سميك وباس تشوما يعنينا قريلا هارفات خلقهم لإبادة ليلة نهار صباحا ومساءا إلى يوم الكيامة. فإذا كان يوم الكيامة قالوا سبحانك ما أبدنا حق إبادة غير أننا لم نشرك لك شيئا من ذلك. فما قال يعلم ما بين ايديهم انه كفيل بذاته الا هنيتا ودفيد مما تم يغطماتون الله يقال وما خلفهم خالفه الله الذين علم الغبط يا قال الملائكهوچين صفاتهم سراتهم ادلاتهم مناتهم مناتهم ولا يسفعون ملائكهوچ يما لدوب لاند مكان يوم القيامه لاند مكان يوم القيامه الجائز الا لمن ارتضى اي لمن ارتضى الله لم يودوا ومن خشيته مشفقون يسون تلك النت كما وكيتنا الصاير قبقبادلو ينكتكت عالو يساقادلو وقال الله لمن ارتضى يشمل الشافية والمشفوء له ميشفئونهم الله يددوك على هنا يشفئهم. ولذلك يشفئوا النبيون والملائكة والمؤمنون والصالحون والعبداء والعلماء والعباد والشهداء تنيا شفاء مياز للدمو على التوحيد كانون هونهم إن تكفى إن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم توحيد النوم يوده وهذا كغير من الآية. ومن يقول منه فردا على الله شف يخاطب العقول فردا من النوم يجب أن يكفتهم يعني سواء إيه بيو لين الشك لا يهبط أن أملوا ولو سألوا الذين أنهما كانوا يعملوا الذين يطال لا أرى أن تكن الأهوان لا تكن كده من ذلك قل إن كان الرحمن والده فأنا أبو العابي النبي عندهم مثال يعني سواء الله. ومن يقول منهم كالنسو بيل إني إله من دوني كالله بكر إليه كتابي أملاك ننيه بلو بيل كملائكة وش عنده فذلك يا بايو أكا نجيه إن من الدولل جهنم إن من الدولل حتى ملائكة وجو نجلو يعني المكتب يقارون على الله جل وعلا إن داني أملاك ننيه عند ملاك بيل جبريل وميكائيل وإن سرافيل والمرائيل بين فذلك يا أكار بايون الزي جانب من هذا الدوال كذلك نجد الظالمين دزيينة الله بفنيوتشن قرد هي شركة دقينا حتى الملائكة وجهنا مع أنه يعلم أنهم لا يعصونه وأنه خلقهم من نور وأن الشيطان لا يتسلط عليه وأن الأسباب المؤدية إلى الكفر منتفية عنه ومع هذا كله قال ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم سبحان الله سبحان الله الله أكبر ما ما ما أعظم خطورة الشرك وما أشد قبح الشرك وما أبشع خطيئة الشرك ثم قال سبحانه أولم يرى الذين كفروا وكفروا سوت ألا يؤمن أن السماوات والأرض أنه سمعنا ندر كانت عندنا برس كان جفن عندنا برس ففتقناهما جنت الناس فلقت الناس وجعلنا من الماء وهذا الرجل كل شيء حي حيال هنا نجم أفلا يؤمنون إيهين أيجن الزبون كزا أيامنون منه إيهين بعد الرجل قتا حتى تزوت منه وقوله رمي الذين كفروا أن السماء كانت رسق ما دفن ومنه للمرأة رسقاء إبارة إذا كان مسندة الفرج وكذلك قال الشاعر ألا إن رسول الملك ألا إن رسول الملك إن لساني راتق إذا ما فتقت إذ أنبور إذا أجار الشيطان في سنة الغي ومن مال ميله مسبوع ألا رسول الملك إن لساني راتق إذ ما فتقت فأنبور رتق جفن نجر جفن نجر كذا قنتل كذا جفن نبرو سماي نامدر كذا سماي ودا لا يرقنا سبات سماع درقة مريت سبات مريت انت درجة درقة سمست على السماء الهي دخان فقالها ولذئتيا او ان وكرهن قال فأتينا فقضاهن سبع سماوات وهو في كل سمائي أمرها سبحان الله ما جمعت في النظر يه مارس مريت قد ما التفترس ما تأس مريت قد ما فترى نظر كذا دي في النظر كذا بهالا جنت على الشو كذا سماعي سبات تدرجة مريت سبات يا مجمرة مربوعة تعرف مارس سبات تعرفوا درجة خلاص سبحان الله هي الله قدرة حيلنا وإنجلي جل وعلا من البعض إيه مريت عند قاس نظر جميلة وسيدنا إن لقاس نبرت ما جمع لا والأرض ما زادها أو كب نبرت لقاس بعملهم كب نبرت ما جمر خلقوات ثم إنما دروا تنبابروا نبروا جنات طلعتوا لا سماء راسون سلاسة طاس هاي ترك أن خواك تنسى طاس إن تابر راسون سلاسة طاس مريت إن زاد الرجاء ثراران خلفرارين وتأجب دون دم مويا بحرين وكانوس ميتين لا نقدر هذا الرجاء زاف من هذا الرجاء كذا يا أمري ثمان دزار بو يوزي على بس مرك انتي مرو إلى كان ساعة أقول يتوشوا الجل جلاله وأمن واله فاتكو ديسين نقر مارس يا سلام يا سلام وجعلنا من الماء يا بمريت كادر رقو عنده أقل جاي نجر كوها من الماء من من حقيقة هو ماء حيوي ماء منوي جلال فمن جل ما لسنه بدليل كل شيء حي فلنزل إنسان مما خلق من ماء دافك يخرج من بين السل والترائب إنه على رجعه قادر أنا سمعت كانتا رتقا ففتقنا عند لا تنبابرو نبر زائرون دي مسلا لكن واناو تنبابرو نبر سماء راسون دو كب نبر جنت عطا سبات تارقا ومريف سبات تارقا انجي هلتو عند لا مالتو لا الله قدرة مستحيل باي هونم بوتاو زائر اين دي مسلم جنا ايضا واناو نزانو ملتصقة يقدموا أبابانا كانت رأسك ملتصقة تطابق أو نبرا الناس نبابرون نبرا يقدموا أبابانا قل كانت على شونا يعني سبات أدرك هين هم مستحيل إذا لم هم أسكيدان يعني برا سبات براسا كده نبابرو فتوى نبرا كذا كانت أدرو سبات سبات عرائق ومن يفوقكم سبع شدة عرقات من سبات عرقات براسا شو كده هذا كان يقول ردو يلزل الله كأن السماوات والأرض كانتا أي كل واحدة منهما رزقا مصدر رزق أي مرتوقتين أي ملتصقتين ملتصقتين بعضها مع بعض نبرا ففصلهما كذا فجعل السماء سبعا وجعل لها ما جعل فيها وجعل الأرض سبعا وجعل فيها ما جعل فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي كوهاو كما نجمع حياة حيوتا لما قبزانيا كالسوفتنا يا ماء التقالى يا ماء فساش اللوم يقرق قلبنا من حقيقة الماء لا من كل شيء اسمه لبيان حقيقة الشيء لبيان الماهية لبيان الماهية لبيان ماهية حقيقة الشيء أي من الماء من حقيقة الماء وهو المني لا من كل شيء اسمه ماء سموه اللوان وكتبان نجر سايخور من حقيقة الماء ماء المنوي مادة المنوية مثل نجر سو نظر مصفت ربا أفلا يؤمنون أيامنوا منه وذات يهيدونه إهين هيال قتا إيه سراو من أدراس شو بتعمر ليلة أسال سراو ما يتلو من سرا قتا ما من تلو ليلة بطا يدالو من بمن يأمنونه بأي حديث بعد الله وآياته فما قال مؤددا لأمه وجعلنا في الأرض رواسه بمدراد الرواسه جبالا ثوابتا شكل مريت الميزو من رسا يرسل إلى ثبتا اسم أجله مصطاها أن تميد بهم لألا تميد بهم تضطربا وتتكفى لا تقل بابت لا تشكركر ماذا يميد ميدا تشكرك ثلاثة أمار وزوزا لا يا مسكر كرر تكاتت عندها التوت ايه مالك مسكر كرر راسل اتنا بلو الى الهين هنا لا لم السنة وجعلنا في هذا الرجل ممرين فجاجا الطرق الواسعة الشاسعة رجموا يعني تفاصل ودعنا سبلا انا استنيوا مالا اما اطفال بيان لي لفجاج لعلكم لعلنا وقال جل وعلا ولا جعلكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا طرقا واسعة إذا فجاجا بلو سبلا بدل لهم بدل مما قبل أو أطفال بيان لهم لمن لفجاج إذا لا يدموا سبلا أسكدموا فجاجا صفة أرقوا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والفجاج مفجر والسبل جمع سبيل من إيش وسط الجمع للجمع هنا إلا إذا مو فجاجا مفردنا مفرد جمعنا سبلا جمعنا جعل السبل صفة لفجاج ولكن لا يكون سبل صفة بل أطف بيان أو بدل مما قبله فجاجا سبلا سبلا مشتق إذا فجاج بمعنى الفج مواسع ومنه قوله تعالى جل وعلا وهم في فجوة منه في متفعين الفج يأتي من كل فج عميق فج فجاجا فجاء وفجوات كما قال الإمام البخاري لعلهم يهتدون من قدرت يفلقوا بطن جاءوا بطن شوف دروا دو كل جدا ايه فروغرام ايه مريت مستر كلان دروا وطار قداري بس اتاو كنت مستر سرين جي شوف يتلاقي اگر مقنان جانجد يا مكينه منقد يا فرس منقد يا قرنيا منقد يا نقادي منقد يا قبيتنيا منقد يا ولو دروا فروغرام كنافر عند موضع نورا من ما يستقام يا كنت موضع سعلا لدين ديوت على لاج ديوت على لجي ديوت على زياره ديوت على بمكنات ديوت على بسلايه نجر مغنانيا مريه لمريس الله غرى ارغو سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا ها يا الى ان من قدقط يا زلزال يا ذكرار عنده ودتاچ انتن ما هو عنده بغا مولو ما هو አንድ እስከረከረ ቢሉ ነው አዘረ ዘከራራ ቢሉ ነው من ايه يا بدانك ايه لو الجنة يا ملوبة ملوبة مريت عندك تنقاق عندك تشتركر يا عالمو باندي بما يكيرو السكن دوس عيالك انبار يا ايه يا بدان باتيني شبا كافينو تكيت نقر نملك كتر وانجلات شوال هدي اتب دتات شوال تامالا سو ايه مشاكا ما سو مدير با الله تزازنو نا اندي كالات شوز ايه مريت اندي كالات شوال هدينا قدا شو فلال هتنقا قول مالان لذير آمين تمان تستماع قدم وزيرو يالو وجن السماء سمين أدرجنا خلقنا سقف محفوظ سيون أرجنا وخلقنا سقف طارا محفوظا تبيك وافدنا كل شيطان الشيطان وطوم الدم تقول زعل الشيطان ما يدر الشيطان إيه مدير نوبك إنجي السماء يدر محفوظا تبيك دمه محفوظا إن كان من التشقق ما ترى في كل كلام من فهو وما لها من خروج يا تجاز وما القيامة فيما تاجز إنجي استخدام بينم نجر كإن كان كجودات كشفت كارجع ابك ارجعنا فلذا سقف كل ما ارتفع على الشيء والسماء سقف الارضنا كما ان سقف البيت سقف ايش لارض البيتنا وهو من اياتها نظر جن بسماء كالله تعمرات الله مخرج من كل بيت وكاين من ايات السماء يمرون عليهم انها مريد ثم قال سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار اللهم اريانا ليلنا قالنا فطر والشمس والقمر هاينا تركانا كبيخلق كلن هلوم في فلك يسبحون هلوم في إيش مسافة يسبحون يسبحون وأولونو يقلع نبر نزلوا منزلة الأقلع نبجاء تطبقوا بمقوازات شويلة لين أسكدم لأنه أول بمقنية والنهار أسلتك قتلوا أقلعوا والشمس يا أغاني ملوتي بلتال آيات النهارنا ثلين مسترانا أمر آيات الليلنا كل ما ذكرى من الليل والنهار والشمس كما في فلكين يسبحون في مسافة يسبحون في مغزلين ومهوروه اللون يشكر القرار يا الله جل فلك أفلاك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كانت بستفيد نبر صوت ما ذوتر منور على درقنا منا خدير من الدم وباتر قد فسلت لكم عدة مرات أفإن مات إنه بيموت فهم أفإن مت أفإن مت أنت بتموت أفإن مت فهم الخائر نزلت أنت بتموت الناس الموت إنك ميت وإنه ميت لا فرح بالموت لأنه كل الناس يموت فلا سماعة بالموتين إذن كما قال الإمام الشافعي تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيه بأوهد يا إمام مالك مذهب كالتاي بغداد نبر إلى الآن بكذي بغداد يدعى الإمام الشافعي بهي دبت إيه من الآن اللهم أنك الشافية حتى لا يذهب علم مالك الإمام الشافعي فيه آلين يا إمام مالك علم دراشون جدا مصد الإمام الشافعي بغداد كقب الذي يقول كده لا أشعر منه آلين درس أشعر منه آلين تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيه بأوحد سوات اللي ما تمنوا إن أبي موت يعني أبي تشاعدا لما موت يخلوه له لا آلين كل نفس إيهو ذائقة الموت نفس الله موت كماشنات حرات كل نفس ذائقة الموت موت يسوس يجمر أي قبام الزيلة مما شأنه أن يموت ما جمرا يا الله الزيلة القبام ما يه عمو مخصوص تلونه عمو ذهيره بخصوص تلونه ما جمرا يا الله كذي يسأل قبال ممكن أن أفتوك على حيث الذي لا يموت بالوالد ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا إنه بشرنا بخير لما موكر لما مرمر سن الموكرات إلا قساتها الشر والخير نعمة هبط ولا بلاسة والسيئات مدياء عندي سلطان عندي مشار عندي هبط عندي دين عندي بخشة عندي إطوطة عندي معنى عندك عندي لسة عندي حزن عندي يوم ساعة عندي لكسو عندي سرق عندي لكسو ألا بعد الرجاء يمكر أحد قلوا فتنة بيتشا فتنة نبارة مصيبة بيتشا إنسان اختبرنا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا في السراء فلم نصبر بمصيبات ذي هلوم يسبر إسلام الله بل إما ذي يسبر تكيتوشنا الشهيد على الله جل وعلا إذن نعمة راسه شكر راسه صبر راسه اللي قوال إخناتهم يعني نعمة ذي يبزوش الشهود قاله ما تفعله من السلامة يصيبه دس بمينا شمرك سلامة إيه مقارنة بنا أيدو منا خلاص مانقر فريق قاله الزهراء قودة تشوي فلا ونبلغ بالشر والخير وبلونا بالحسنات والسيء ونبلغكم ولله دمه يعني ونريد المؤمنين بلا نفر بلا لا خير ولا شر بما ترى وإلينا نرجعون الإسلام والعزة بخير وبشر بالحسنة ونستمل لسال الله مالت موتوا يا قارة هلوم يموتان من ملسم يا قارة هلوم الله زند كربال دنيا لا يالله يسرى إزاك إلا عيال يوم القيامة يفرد إزاك إلا عيال سبحان الله تعدد أسباب الموت واحد فمن لم يموت بالسيف مات بغيره سبب بركات ثانو بتنتا ما أنا بسام بنفكسي ما يشاي في أسف المرض المؤاثر والسرعات إذا بطانا قدرنا توسان وسانين وفاك مسكي ما دائم دبك وطار الله لن يسترونه سووش الله أن في الدفر وقزي يازر قول جيب بلاو تيجي قد لاو عين الناس جيني يقول أنا تيجي سانجا من عنا توسين على بعض موضوع هلو روح موتانا والموت هو مفارقة الروح بعد عني ومن لم يموت بالسيف ما سيف بسيف يالبوتاو بس اللي تايبو مسكين ابن آدم تؤذيه البقى وتقتله الشرق على يزوج مسكين بقى كل شيء يفتازات طوال سن نساسي قدروا وقتشوا يا مجرم وهذا خالد كم خاد من المعارك انت الشيء شففوا يوم مؤتا بيتشا ذات آي قرادي بجيسة سبلغت انتصر في يدي يوم مؤتا تسعة الأسياط فما بقي في يدي إلا صحيفة يماني يا يمان عند دوزر من ما يستبر برس بيتشا لترسوينها يا الله أرغو سنت زمجا يا موسى إلى مان كان بسومر النسنا يا يرموكن زمجا بأمر زمن يرومين سنتون شكشكبت بسومر النسنا سنت زمجا بخالد من حتى كسلب ونبي سيمو سنت زمجا مرتوع أرغال لا يموت لا أكرر الله أين الجبن ها أنا أموت على فراشي وكدت كم من المعاركان سنتنا سنت طول ميلاد بيكي وان يتشالو جن ايه أرغال لا يموت الله النبي فريوش الله يستجيب هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.